Ya Kerim ya Allah. Akım sana kıtı. هذا منين جلس وتحل السحر وهي ماشي وحده كاين هذا كاين تعبان وكاين يا ربي كريم يا الله الشيخ السيده هذه اه عاد سنت نقولها تنتهي غير قول لي شنو نقول لها حيت من الفوق ما بان عندنا والو ياك نهائيا نهائيا اذا خاص الشيخ اطلع عندي هنا طلعت ما طيب قال لي غتسنى انت سالي استنى واه استنى يا السلام عليكم بس علي جاي بخير الحمد لله شوفي حيت النظر قلت كاينه قلت لك الاول ما تشي اللي مش غير لا غير الصوت لا لا لا لا الصوره كتكون بالاذن اشرحها لها واش تفهم فهمتيها ولا فهمتيهاش خليك صوت وصوره كيكون بالاذن يعني حتى نعلمك يا بسم الله شوف سجل هذا تليفونك صوت وصوره لربما شي امور تحتاجها هي في النهايه يودك وتغطي بك اللي تغطيتي به البارح هذاك هو يلا بسم الله نبداو ان شاء الله تعالى شنو قلتي نعم شنو قلتي اختي غير تغطي بحال البارح شنو دبيها وياك صافي حتى نسالي ان شاء الله نهضروا لا ماشي مشكل انا كاين شي حاجه شنو حتى انت واه اختي شوف فهمت على يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يرحمنا برحمته وأن يعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا وسيدنا بارك لنا ربنا في أزواجنا وبارك لنا ربنا في قواتنا وأبداننا اللهم إنا نسألك ذرية طيبة اللهم بارك لنا ربنا واجعلنا مباركين ربنا لا إله إلا أنت اسمعوا وهم عشر الجن نذكركم بإذن الله تعالى بالله ونعظكم طاعة لله جل في علاه بعد زواج استمر 4 سنوات إلى الآن يبحث الزوج وتبحث الزوجة عن الذرية الطيبة الصالحة أخذ بالأسباب الطبية أخذ بالأسباب طرق أبواب المستشفيات والمصحات والعيادات في أوروبا ولكن كانت التقارير تقول أن كل من الزوج والزوجة في صحة وعافية وأن الأمر لم يحن بعد نعم هذا هو حال كثير من الناس وهذا مثال يبين العلل الخفية التي لا تجليها المجهريات ولا تظهرها الفحوصات والعجيب والغريب أن المرأة لا تظهر عليها أعراض لا ترى أعراضا، لا ترى أعراضا في يقظتي ولا ترى أعراضا في المنام. لا ترى، لا ترى أعراضا في اليقظة ولا ترى أعراضا في المنام. بينا بفضل الله جل وعلا البارحة في بداية التشخيص، ووقفنا على أن في البطن أمر وفي الرحم أمر يهتز ويرتعد ويضطرب. بين أن هناك أسرارا خفية عالقة هي ما تحول بينها وبين أمر الولادة والذرية. وجل الله جل وعلا الأمر وأصبح أكثر جلاء ظهورا وبيانا بفضل الله جل وعلا أن من يسكن البطن والرحم ثعبان كبير ومعه من معه من الخدام والحراس حيا. والعلة تبين البارحة جل وعلا في الرقية أن العلة ترجع إلى سحر قديم. إلى سحر ماذا؟ إلى سحر قديم. العلة ترجع إلى سحر قبل الزواج، سحر في الطفولة وفي الصغار. تبين أن المرأة الزوجة الأمة تعاني من جنس كانها قبل زواجها بسنوات، وهذا الجني ما عذب وما عطل أمر الزواج، جعلها تتزوج وأذن في الزواج، لأن الله جل وعلا شاء ذلك وأذن فيه وأمر به سبحانه وتعالى، لكن جعل في الزواج غصة خفية. فكم من زوجين اثنين في نعم، في نعم لا يتعذر ولا يتعطل أمر فراش، أمر فراش، لكن فيه ما فيه من الجفاء وإن كان في خفاء خفي قليل. هذه أمور ربما إذا رميناها وبيناها أكثر ظن أن كل الناس هم عرضة أو فيهم ما فيهم من المس والجن والشياطين. وجل الله جل وعلا في تشخيص أن من يسكن رحمها وبطنها هو ثعبان كبير، شيطان يسكنها يعذبها، وفي لسحر عظيم قديم. قال في نفسه ما دام الأمر استقر وثبت أي الزواج فإن أمر الخلفة والولادة والذرية لن يكون، لأنه سوف يجعل قلبها، يجعل قلبها وحبها أكثر للزوج ثم للأبناء، وهذا تعذيب آخر، تعذيب آخر له هو، فهو معذب يعذب بزواجها لكن رغم عنه، ثم تعذيب سوف يزداد ويتضاعف عليه حينما تكون تحمل جنينها، تحمل ولدها، تحمل طفلها، ترضع صغيرها وترعاه، فلا مكان للفراغ حينها ولا مكان لما يراه الآن من قضاء الوقت في الاستجمام والاستحمام واللباس والزينة والفراش، وإن كان هو كانت وحدها لكن هو معها. فجل الله جل وعلا هذا المخلوق، هذا الجني، هذا الشيطان، هذا الخادم، هذا السائل، هذا العاشق الخفي سنين وأعوام، جلاه الله جل وعلا. وما كانت تظن أن الأمر فيه ما فيه من عين خفية بأرواح أخرى تخاط بدنها. فالحمد لله رب العالمين جعل القرآن شفاء وبلسما ونورا ودواء، فالحمد لله رب العالمين. قال الله جل وعلا ونزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الحمد لله كانت ترى في قوامها وفي حسنها وجمالها وفي لباسها وخطواتها وفي ابتسامتها وفي رشها مع زوجها أنها بعيدة كل البعد عن الأذى. فكثير من الناس لا يروا البأس والشدة والأذى إلا في تعذيب واقع جلي ظاهر، أو في حزن ظاهر جلي ظاهر، أو في فراق جلي ظاهر، أو في تعقيل جلي ظاهر. تناسوا أن الكبار من الجن والشياطين لا يجلون أعراض، ويكتفون بالقلة في الأخذ، يكتفون باليسير في السلب. ومن ثم إذا تمكنوا استحكموا، إذا تمكنوا استحكموا. وهذا ما كان يسير عليه حتى يصل بها الأمر إلى نفور الزوج أو الطلاق أو الفراق أو العداوة والبغضاء. ونراه يتجاوب معنا في هذا. حيل شيطانية إبليسية كفرية سحرية، رويدا رويدا حتى يتمكن، رويدا رويدا حتى يجعلك أنت تمل. هذا هو حاله، وهذه سبله، وهذا سيره وديدنه. قل من يعقل وقل من يفقه هذا، لكن شاء الله تعالى في طبيعته الحلم. طبيعة الإنسان تغلب أحيانا سوء الشيطان، وتؤخر خطواته وتؤخر مكره وغضره. فالزوج الذي فيه صبر وحلم خلاف الزوج الذي قل صبره وفيه الطيش والسفه والجهل. وكذلك بالنسبة للزوجة، فحينما يكون جانب الخلقي والأخلاقي كبير في الزوجين يعطل خطط الشيطان ويكبر صفو الجن والشياطين. وهذا جعل البيت يستقر بفضل الله تعالى في الفراش، لأن كل واحد منهما يؤدي ما عليه ويصبر من أجل الآخر حتى يكون له ما له وعليه ما عليه. ولكنه بداخل البدن، أي بدن المرأة الزوجة الأمة، يفتك ويمرض ويخطط يسحر ويعد العدة لأمر قد يرى حاله وسواده مع قابل الأعوام حتى يتمكن. لكن إذا أخذ العدة والزاد فأساليب أسباب العدة تكون كثيرة، بنظرات في مناسبات، بنظرات في استحمام، في سجمات، في مسابح، في بحر. أساليب القوة وأسباب أخذ القوة بالنسبة له كثيرة، يتحينها ويتربص حتى يكون فيها يأخذ بها زادا وقوة، ومن ثم القاتلة. هذه أمور لا يتفطن لها، فهي حرب وخدعة داخل البدن وأنت لا تعلم. ترى أنها حينما تكون في المناسبات تتغير مزاجها ويتغير بعصبية وبثقل، هناها الهالك والعار، وأخذ منك ما أخذ من الناس ما أخذ، وفيك آذى أذية بالغة، لقد أخذ القوة. وإذا باشر البدن سحرا قد يكون مع قابل الأيام، أي هو يوسوس من يسحر أو يصال في طريقه سحرا، فهي تقع على سحر في خطى أو بشراب أو ما شابه، فتكون قوته أقوى. أو ربما من سحر منذ أعوام يجدد سحره، يكون البأس والشدة أقوى. ولهذا نرى أحيانا أن من يسكن البدن شيطان كبير لكن بأسعار متعددة، فيقول سحرت بسحر أول به ولج، ومع الأعوام سحروها، لكن قلت لهم قف لا يدخل أحد، فهي لي وأنا أضمن لكم ما تريدون. فيعمل على سحر الأول ثم يبدأ يعمل على سحر آخر قد صنع في أيام قليلة أو أعوام قليلة، لكنه أخذ العهد والوعد على أنه لا يلج معه أحد لتملكه وحبه وعشقه، وهو من يعمل على السحر الأول ثم على السحر الثاني. هذه أمور تقع في عالم الجن، يعلمونها علما يقينيا، يعلمونها، يطالعونها، يشاركونها. الجن الآن في البدن، ما انظر ماذا يحل بالبطن، ينتفخ كأنها حامل وما رأت الحمل يوما. الآن نرى البطن كأنها حامل وما رأت الحمل يوما، بل ما جاءت هنا إلا لبحث عن حامل شرعي بأسماء شرعية. إذا هنا يعلم أنه هو من يقبض قبضا، هو من يؤذي أذية كبيرة. بينت لك، والآن جاء الوقت لأزجرك وأخذ على يدك. اسمع، ما على حالك؟ حية حيات شعبان ثعابين سحر أصحاب عشق هيام البدل عليك ظلم وعليك حرام لا يحق لك ولا يجوز لك أن ترتع فيه وأن تسكن وأن تستقر داخله وإلى عذبت ربي أنا أعظك قرر شمعان فأنا أعظك طاعة لله جل وعلا أخرج ما في بطنك وفك العقد والأسحار هيا بإذن الله وجن الأسرار وتب إلى الله العزيز الواحد الغفار فهو الله الذي لا إله إلا هو يعلم سبحانه ما في الأرحام يعلم سبحانه ما في الأرحام يعلم سبحانه ما في الأرحام ويقر سبحانه في الأرحام ما يشاء ونقر في الأرحام ما نشاء الله جل وعلا منه الولد منه سبحانه الولد هو الله هو الله يهب سبحانه الولد لمن شاء يهب الذكور لمن شاء ويهب الإناث لمن شاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا سبحانه لمن شاء من عباده فله الحمد ربي فأعظك شبعان مزيان فأعظك هاي يتجزع يعني كيتقرع عليها فأعظك طاعة للمولى جل وعلا وأنت الخادم لأسحار القوية القديمة العجب أنها قديمة فنبدأ بسم الله على الله توكلنا نسمعك آيات تبطل بها بإذن الله جل وعلا الأسحار فكها حلها أطلقها أبطلها طاعة لله وتعالى بهداية الإسلام وإلا ولا يحق المكر السيء فافهمها لبأهله فوالله الذي لا إله إلا هو ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله وبالله وتالله ينقلب عليك أمرك سوءا وسلبا وعطبا لأن الله لا ينصر ظالما أبدا الله جل وعلا ينصر من آمن به ووحده ومن دعاه ومن توكل عليه ومن كان في الخير ظاهرا وباطنا أما أنت في الشر كنت باطنا فجلاك الله تعالى وأصلح شرك جلي ظاهر بعدما كان خفي في سر في باطن في بطن وفي رحم فنبدأ متوكين على الله جل وعلا وما لنا ألا نتوكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر من كل شيطان سكن من قديم الله أكبر من كل شيطان توارى من قديم في البطن سكن من قديم في الرحم سكن من قديم في المبايض سكن من قديم الله أكبر من كل ثعبان كبير ساحر بالسم ساحر بالدماء ساحر بالعقد ساحر بالصور ساحر بالصور ساحر في الجبال ساحر في القوام ساحر من الصور ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر ساهر شيطان ساهر شيطان ساهر شيطان ساهر شيطان ساهر شيطان ساهر من الصور ساهر وفي الكبر ساهر في البطن ساحر في الروح ساحر في البباير ساحر في الصدر ساحر في القلب ساحر في الوجه ساحر في الجمال في الجمال في الجمال في الجمال ساحر في الصور ساحر في الصور ساحر شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر عطل الحبل ساحر في الحبل ساحر في الجماع ساحر في الحبل ساحر في الجماع ساحر في الحبل ساحر في الجماع ساحر في الحبل ساحر في الجماع ساحر في الحبل ساحر في الولادة ساحر في الولادة ساحر شيطان شيطان شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم شيطان بسحر قديم للأمهات والبنات للأمهات والبنات للأمهات والبنات للأمهات والبنات في الأم والبنات في الأم والبنات في الأم والبنات للأم والبنات بسحر قديم للأم والبنات للأم والبنات للأم والبنات للأم والبنات للأم والبنات شيطان ساحر للأم والبنات بسحر قديم في قبر بسحر قديم في قبر في قبر في جب في قبر بسحر قديم في مجاري في قبر بسحر قديم في أعتاب في أبواب في قبر بسحر قديم في الريف قديم في الأبواب قديم في أعتاب قديم في القوى قديم في البيت القديم شيطان بسحر قديم باسم الأم قديم باسم البنات قديم للأم قديم للبنات قديم لكل الأبناء والبنات من الصغر في الأبناء والبنات من الصغر التعطيل من الصغر التبريض من الصغر التأديب من الصغر التبريض من الصغر التأديب من الصغر التعطيل من الصغر شيطان كبير للفراق كبير للطلاق كبير للعداء كبير للبغضاء كبير للأمراض كبير لمحق المال كبير لتشويه الجمال كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير عقد البدن عقد في البدن عقد البدن عقد في البدن عقد البدن عقد البدن ما قص ما قص ما قص ما قص ما قص ما قص ما قص ما قص ما قص ما قود شيطان بالعقد في البدن عقد البدن بالعقد في البدن ما قص في البدن ما قص ما قص ما قص ما قص ما قص ما قود شيطان في العظام ما قد في المفاصل ما قد في العظام ما قد في المفاصل العسر ما قد في البطن ما قد في الرحم ما قد في المبايعين ما قد شيطان ما قد لتعطير الفرح ما قد لتعطير السعادة ما قد لتعطير الابتسامة ما قد لتعطير السرور ما قد ما قد في البطن ما قد في الصدر ما قد على القلب ما قد شيطان ما قد شيطان ما قد شيطان ما قد شيطان ما قد شيطان كبير شيطان اسمعني جيدا اسمعني انت ظالم لها وجاك الله جل وعلا في بطنها تخافيش تخافيش تخافيش تخافيش هايدي يلا هايدي هايدي هايدي تخافيش تخافيش وما تحطيش هذا اصلا حيد حيد احيد خلاص ما قلت لك والو ما قلت لك والو ولا ما تخافيش لا ما كيس ما يتلعبش بالشيطان عقلت لك كل شيء صح عقلت عقلت لك كل شيء عقدتي على يديك رجلك بطنك كيتنفخ عقدتي على القدم تاعك عقدتي على كلشي عقدتي ما عقدتيش شكون السيدة شكون حسين شكون حسين حريق حريق حريق بزاف جيد شنو بغينا سير حجك ما ديرش قول سير حجك قول لي اخويا قول لي يلا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة شوف هيك يلا هكذا هيك بسرعة لا هكذا عيانة هكذا عيانة بزاف لا مشيتي عيانة هو اللي عيان يلا حنا شنو عملنا لك عويدك على وجهك بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة صور صور لا ياك لا صبر شو يلا ما تخافيش شوفي ما غاديش نضغط عليك غير نحطها صافي سمعيني ايه هي حتى ما عندك مشكله كتنفخ تجي بحال الحمله عقلتي يلا ديت كوجهك يلا واش تعالجي صبري انت غير نحطها صافي مزيان ها ما تخافي والو خليها غير هكذا خليها غير هكذا صافي صبري فهمت يعني الحريق كان في البطن لما وضعت انا رجلي على البطن طلع لك الكتف واه صافي فهمت كي يتنقل شو قالت شو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله شتي دابا الحركة تزاد أكثر من الأول شتي لما ضغطت عليه أو دابا ولا كيت أشهد أن لا تبقى في العذاب أينما ذهبت حتى بعيك سبعيك أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال موسى ما جئتم بالسحر الله سيبطله قال موسى تتوب السحر إن الله سيبطله. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. بسحر عظيم. بسحر عظيم. بسحر عظيم. بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. عظيم. عظيم. عظيم. عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. من الصغر عظيم وفي الكبر عظيم. في الجمال عظيم في الخطبة عظيم في الزواج عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. في البيت عظيم. في بيت. في البيت القتيب عظيم. في بيت الوالد عظيم. في بيت الوالدة عظيم. في البيت عظيم. في الأعتاب عظيم. في الأبواب عظيم. في الطعام والشراب عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. خادمه عظيم. ساحره عظيم. خادمه عظيم. ساحره عظيم. شيطانه عظيم. شيطانه عظيم. شيطانه. شيطانه. شيطانه. شيطانه. شيطانه. شيطانه. شيطانه. شيطانه. شيطانه. شيطانه. شيطانه عظيم. ساحره عظيم. ساحره عظيم. ساحره عظيم. ساحره عظيم. خادمه عظيم. حارسه عظيم. شيطانه عظيم. سحره عظيم. سحره عظيم. سحره عظيم. سحره عظيم. في البطن عظيم. سحره عظيم. في الروح عظيم. سحره عظيم. في الصدر عظيم. وجاءوا بسحر عظيم. صحب له وجاءوا بسحر عظيم يتعذب وجاءوا بسحر عظيم يتعذب في الأنفاس في البطن في الصدر يتعذب وجاءوا بسحر عظيم قيدوك به يا مسكين وحبسوك به يا مسكين وأسكنوك به وجاءوا بسحر عظيم من الأقارب عظيم من القريبات عظيم من الجيران عظيم من الجارات عظيم من الصديقات عظيم وجاءوا بسحر عظيم مع الموتى عظيم وجاءوا بسحر عظيم في الأكثار عظيم في الأكثار مع الموتى مع الأكفان مع الموتى مع الأكفان مع الموتى مع الأكفان مع الموتى مع الأكفان مع الموتى في المقابر مع الموتى في القبور مع الموتى في الأكفان مع الموتى مع الموتى مع الموتى وجاءوا بسحر عظيم في القبر مع الميت في القبور مع الموتى في تمثيل الميت بآثار الميت في فم الميت في عورات الميت في رأس الميت في يد الميت في قدم الميت بنجاسات الموتى بنجاسات الموتى بنجاسات الموتى وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم مشروب بآثار الموتى مأكول بآثار الموتى مشروب بآثار الموتى مشروب بآثار الموتى مشروب بآثار تغسيل الموتى بآثار تكفير الموتى مشروب بآثار الموتى مأكل بآثار الموتى مشروب بآثار الموتى مأكل بآثار الموتى مصنوع بآثار الموتى مأكل بآثار الموتى بآثار الموتى في القبر مع الموتى في القبر مع الموتى في الأكفان مع الموتى في الأكفان مع الموتى في الأيدي في أيدي الموتى في أقدام الموتى في جماجم الموتى مع عظام الموتى مع رفات الموتى مع رميم الموتى مع الموتى وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة وساحر ساحر وساحر ساحر وساحر جدد ساحر وساحر كذاب ساحر وساحر جدد ساحر وساحر كذاب ساحر وساحر عقد ساحر وساحر ذبح ساحر وساحر ذبح ساحر وساحر دخل ساحر وساحر عقد ساحر وساحر الله أكبر من كل ساحر وساحر ساحر وساحر بجنود كثيرة في البطن جنود في الرحم جنود في المبايض جنود في الصبر جنود في القلب جنود في الوجه جنود في الرأس جنود في الأيدي جنود في الأقدام جنود جنود جنود جنود من الجان جنود جنود جنود من الشيطان جنود جنود جنود من الجان جنود جنود جنود من جنود جنود جنود من الشيطان جنود جنود كبيرة جنود كثيرة جنود كبيرة جنود كثيرة جنود كبيرة جنود كثيرة جنود كثيرة جنود جنود جنود كبيرة جنود كثيرة جنود كبيرة جنود كثيرة في الرأس جنود كبيرة في الرأس جنود كثيرة في اليدين جنود كبيرة في الصدر جنود كبيرة في الصدر جنود كثيرة على القلب جنود كبيرة على القلب جنود كثيرة في الصدر جنود في الصدر جنود في القلب جنود في الصدر جنود في القلب جنود يبتسم يستخرج أي نعم يبتسم يضحك الآن يضحك كنا نعذبه ولا يفجر شيء الآن يبتسم ويضحك يعني أنا كبير وجنودي كبيرة ويقول لي ويخرج لسانه ويبتسم ويستخف أي أنا كبير وجنودي كبير لو قرأت عليه قرآن تكرر صورة لن يجل وهذا جرب ولكن الآن جنود الآن نأتي بآية الجنود توافقه نضع الأمر في موضعه الصحيح جنود كبيرة له جنود في الشر جنود له جنود في السحر جنود له جنود ولما آتي إلى الساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة تعذب ساحر وساحرة يتعذب ساحر وساحرة له جنود كبيرة في العقل جنود في العقل جنود في الرأس جنود في العينين جنود في الجبال جنود في الوجه جنود جنود كبيرة جنود كثيرة في الصدر جنود في الصدر جنود في صدر جنود في القدمين جنود في القدمين جنود في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين جنود كتمشي والراس كتمشي معكم كتجي القدم كتجي معكم وإلى متى النار عليكم في كل جياح جنود كبيرة في القدمين جنود كثيرة في الساقين جنود كبيرة جنود كثيرة في القدمين في القدمين في القدمين جنود جنود جنود جنود كبيرة جنود جنود جنود جنود كثيرة جنود جنود جنود كبيرة جنود جنود أجلس كل يتلعب جنود جنود جنود جنود جنود جنود جنود في البطن جنود في الرحم جنود في الصدر جنود في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد جنود جنود جنود جنود كبيرة جنود كثيرة لقوة ساحر وساحرة، سحر عظيم والجنود في كامل وعيها، لكن لا تتحكم في شيء من جسدها، يتراقص بطنها، خصرها، قدميها، يديها، صدرها، ويستجيب ويحرك شفتين ويبتسم ويخرج اللسان كأنه ثعبان. جنود كبيرة، جنود كثيرة، جنود كبيرة، جنود كثيرة، جنود جنود جنود جنود في الخفاء، جنود جنود جنود في البطن، جنود جنود جنود في الرحم، جنود جنود جنود في المبايض، جنود جنود جنود جنود جنود للشيطان، جنود جنود جنود للشيطان، جنود جنود جنود جنود للشيطان، الشيطان الشيطان الشيطان الكبير، الشيطان الكبير، الشيطان الكبير، الشيطان الكبير، الشيطان الكبير، للشيطان الكبير جنود، للشيطان الكبير جنود، جنود كبير للشيطان الكبير، للساحر الكبير يبتسم لما أذكر الساحر الكبير، يبتسم للشيطان الكبير، للساحر الكبير، للشيطان الكبير، للساحر الكبير، جنود كبيرة في الجسد، جنود كبيرة في الجسد، جنود كثيرة للساحر الكبير، للشيطان الكبير، للساحر الكبير، للشيطان الكبير، جنود جنود جنود، شياطين جنود، ملوك جنود، شياطين جنود، ملوك جنود، جنود كبيرة، جنود كثيرة، جنود جنود جنود جنود، جنود كبيرة، جنود كثيرة، جنود كبيرة، جنود كثيرة، في القدم جنود، في القدم جنود، في الرحم جنود، في العضد جنود، في الصدر جنود، على القلب جنود، في اليدين جنود، في الوجه جنود، في الأقل جنود، في اليمين جنود، في الشمال جنود، في الدماء جنود، في العظام جنود، في العروق جنود، في الأعصاب جنود، جنود جنود جنود جنود جنود جنود جنود جنود كبيرة، جنود كثيرة لإبليس، جنود للأبالسة، جنود لإبليس، جنود للأبالسة، جنود لإبليس، جنود للأبالسة، جنود للملوك، جنود للأفاريت، جنود للمرضة، جنود، جنود كبيرة، جنود كثيرة، طاروا في الهوى جنود، يغوصون جنود، طيارون جنود، هواصون جنود، جنود في الهوى، جنود في الماء، جنود في الهوى، جنود في الماء، جنود من الهوى، جنود من الماء، جنود من النار، جنود من النار، جنود من التراب، جنود جنود جنود جنود جنود من الحيات، جنود جنود جنود من الثعابين، جنود جنود جنود من الشياطين، جنود جنود جنود في البدن جنود، على الجمال جنود، على القوام جنود، على الكلام جنود، على الدراسة جنود، على الزواج جنود، على الولادة جنود، على الأفراح جنود، جنود على الأفراح، على المناسبات، على السعادة على الزواج على الولادة جنود جنود كبيرة جنود كثيرة جنود في الأحلام جنود في اليقظة جنود في الخفاء جنود في الأنفاس جنود في العيون جنود في المحبة جنود في الفراش جنود جنود جنود جنود جنود جنود جنود جنود كبيرة شكون حسي؟ شكون تحسي؟ هي ما كايناش اصلا ما كايناش كتحل عينيها ولكن ما كتحكم في والو والو كتلعات كلها من راسها هو كيتحكم قولها تكلم والو ما تقدرش نهائيا باغا تكلم ما قادش كيحل لسانو كانه ثعبان واه ما يخليهاش هو صعد هذه قوته هنا كيبان لك ان الجنود كثيره وقوته شيطان كبير يرتعد في البدن كله يتحل عليها تسمع حتى النطق تنطق ما تستطيع ويحرك لسانه فقط بلسانه والحركه في كل جسد خلاص الامور واضحه جدا واضحه جدا ماشي هي هو من صنعها ما ينتظرك اشد واعظم ان شاء الله تعالى سحرك عظيم سحرك عظيم جنودك كبيرة جنود كثيرة لكن الله جل وعلا حكم إن الله سيبطله استطيع ولا لا الله جل وعلا يبطل سحرك يبطله سبحانه جل في علاه ويخرجه الله ربي لا شريك له لا ساحر ينفع ولا شرك ينفع ولا كفر ينفع واستعنا بالله الذي بيده كل شيء وهو الواحد القهار أرأيت ما حل بك وبجنودك وما حل بك وبقوتك وبمعك ونحن إن شاء الله تعالى في السير ترى إن شاء الله شدة وقوة وإن شاء الباري جل وعلا تأتي منيبا مسلما مستسلما والله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير طيب قل لي واش خلاص تكلم دابا نهائيا مازال قول لها حرك يدك قول لها تحرك يديها لا ما تقدرش نهائيا تخدير كانها اخذت حقن مخدره قول لها تحرك القدم ديالها قول لها تحرك رجليها نهائيا اول اول نهائيا لان عنده جنود لانه كانوا كيتحملوا الطاقه ديال الخليه هذا خصها تكون قويه وسريعه باش يلاه يوصل لهم العذاب كلهم فكان كيتحركوا كاملين كيتزلزلوا ودابا حاليا ما قدرش تحرك حتى قدم غير نبدا دابا نتكلم معاهم وتلعب فهمتي لا طيب شي شي تكسر شي شي لاحظ دابا شوف داك الشيء هذا كيطلع كيطلع شوف دابا اللي شوف في كاين المشكل كاين في البطن في الصدر شتي لاحظتي لان تما في كاين المشكل هو دابا باش يستقر ويتخبع ويرجع لها القوه هو بشويه انا كنتكلم داك خاصني نسكت خاصني نسكت انا لست بقوياء القوة لله سبحانه وتعالى. ما في البداية ما كاينش حاجة قوية شي مقاول شي مقاول. شفت يا كلمة ولا صوتي معروف عندو كنتكلم كتجي مزلزال. الأمور بإذن الله سهلة يسيرة. اختبأتم سنين وعذبتم هذه الأمة سنين وما مخططهم خسر كانوا باغيين يبقاو غادين 7 سنين وعشر سنين ولا حمل ولا ولادة وهكذا. فهمتي؟ اش تشوف؟ رحتي؟ رحتي؟ أو بغي يتكلم كاع. المخطط فشل. المخطط فشل. لأن صديقتها قالت لي أنا غادي عند الشيخ نايم من هون من بلجيكا يلا معايا صح؟ تورطوا تورطوا. الله يشفي الجميع. حتى أنتم غرر بك بكم وكبلتم من الصحراء عليهم الذلة. فأسأل الله أن يهديكم جميعا. ليس لكم أي نتيجة ما عندكم حتى شي فوز أنكم تأذيوها وتأذيو زوجها. هذا لا يجوز. الساحر ظالم للإنس وللجن. مفهوم؟ مرفوع تلك التزكام نسكتوا بشي يلا هيا عقذوا هيا خلاص نواصل إن شاء الله تعالى. القوة حتى بالسحر مأكول ومشغول. المأكول والمشروب. المأكول والمشروب. المأكول والمشروب. المأكول والمشروب. المأكول والمشروب. كنقول غير كلمات وكيتألم وكيتعف باش تعرف انك لست قوي. شتي عطاوك القوة باش بالمأكول والمشروب. اضافوك القوة على قوة. المأكول والمشروب. المأكول والمشروب. تغوصون تغوصون تغوصون. المأكول بكم من يغوص وبكم من يطير. المأكول والمشروب. المأكول والمشروب. في الطعام وفي الشراب. في البيت في الحفلات في المناسبات من الصغر في الكبر. مأكول ومشروب. استقر في بطن في أحشاء في أمعاء في رحم. في أحشاء في أمعاء في بطن في رحيم. في أحشاء في أمعاء في بطن في رحيم. في أحشاء في أمعاء في بطن في رحيم. شو خليكم العذاب. في أحشاء في أمعاء في بطن في رحيم. في أحشاء في أمعاء في بطن في رحيم. مأكول قديم مشروب قديم. مأكول قديم ومشروب قديم. لكبار الجان لكبار السحرة لكبار الجان لليهود لليهود لليهود لليهود. الله ماذا يعطي عهد. عهد عليه العهد عليه العهد. لليهود أعطوا عهدا. لليهود أعطوا عهدا. لليهود أعطوا عهدا. لليهود أعطوا العهد. أعطوا العهد والعهود على سحر اليهود. طلاسم تماتم على سحر اليهود. سحر صنع لشيطان كبير من ساحر كبير، شيطان كبير ساحر كبير، جعل في ماء في شراب في شراب في طعام في طعام في طعام، شربته شربته أكلته، نعم شربته أكلته شربته أكلته، لتعذيبها لتعذيبها لتعطيل حملها لتعذيبها لتعطيل زواجها لتعذيبها لتعطيل فراشها لتعذيبها لتعطيل ولادتها لتعذيبها في بطنها لتعذيبها في رحمها لتعذيبها لتعذيبها. شربته أقر، أي نعم مشروب مشروب مشروب مشروب. طيب سحر مشروب في البطن والرحم والمبايض، ومعه الجن أعطوا عهدا عهود، أي نعم أعطوا الشياطين أعطوا العهود، شياطين أعطوا العهود ألا حمل، خلينا شياطين أعطوا العهود ألا حمل، أعطوا العهود ألا ولادة، أعطوا العهود ألا حمل، شياطين في البطن شياطين في الرحيم شياطين في البطن شياطين في الرحيم، من الصغر شياطين من الصغر شياطين وفي الكبر شياطين، من الصغر وفي الكبر من الصغر وفي الكبر، قال في كل الجسد في الخصر في البطن في الرحيم، نعم في الخصر في البطن في الرحم في العورة، شياطين لتعطيل حملها وولادتها. جل الله تعالى كل شيء، كل شيء ظاهر الآن خلاص باعترافاتهم، كل شيء حركاتهم إشاراتهم كل شيء يعذبون. طيب القضايا يفقدوها الآن، يبقى عليهم العذاب. أمواج أمواج الأمواج البحار كتموج وكاملين، خذوش شوف شحال لصقتنا وباقي باقي تعب، لستم على شيء، الأولى أن تتوبوا إلى الله. لازال صايد حكي بك قلت حكي انت وعلي تقرش كتحاول ولكن والو ما تقدرش، حتى هو كيتحكم ماشي غير واحد، هما كيتحكموا دابا شادين الجسم كيتعذبوا في مكانهم، ولكن الجسم بخ مخدر هما يتحركوا فيه بسرعه، شتي كيفاش وهي تقول لها كيدك دابا يد ما تعطيك يد، قول لها تحرك القدم ما تحركوش، هما تحرك دابا معاهم تكلم معاهم في اليدين ما نعرف. ثعبان يحرك لسانه كالثعبان. ايوا اسمع ثعبان، حياة ثعابين، حياة وثعابين. غانجي لذاك الوقت اللي غنسمعوا فيه الحياة الثعابين. قبل كنت كنسمع واحد شوية قبيلة. كاين فرق بين تس وش ديال الكبار. فرق بين تس وش، فرق كبير. كتسمع مع الكبار. الصمت يقتلهم أرض أن يتكلم، أو أحدهم أرض أن يتكلم، أو أحدهم أرض أن يتكلم، لأنهم الآن في حيرة. جاهم زلزال لحد الآن، طول الصمت أنا صامت، هما ما مزاقينش، الجسم كله يتحرك. الآن سوف يلعن بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم ببعض، ويتبرأ بعضهم من بعض. سيلعن بعضهم بعضا. اسمع اسمع، احدهم يتغنى، كيتغنى كل مره كيصعد واحد، واحد يصعد بالصفير، واحد بالغنى، واحد كيتصعدوا انه كيبقي الالام. اسمع اسمع اسمع سيدي اسمع، انا بقول لكم جنود كبيره، والجسم لا يقف على الحركه، الجسم يتحرك كله. واذا قلت لها هي في رايها وكتسمع وكتشوف، لقد مد يدك لا تستطيع، لكن هو حينما تتكلم معه يتحركون بقوه في كل جارح من جوارحها. يصعد بالغنى، احد بالصفير، الاخر ب ايوا احنا معك، الاخر يتشجع عليا كيتقرع عليا انا، ماشي مشكل. مره يصعد واحد يتموج، صدره كده يتموج وجسمها كامل، مره هكذا عكس، كل مره ماشي مشكل، احنا معكم دقائق. في كاين المشكل؟ انا ما اقول، المأكل القديم الشبعة، ها المأكل القديم، القديم دقهمات من القديم، دقهمات شبعات يعني كثرة تخمة تخمة، المأكل غير كلي وشربي، صح؟ إيوا ما طلعوا، ها هو طلع، ها هو طلعوا صح ولا لا؟ ها؟ غير بشوية بالعقل، بالتكتاب، بالسياسة، دقة دقة، فين المشكل؟ أما صعدوا، شتي داروا بنا ذيك الأمان؟ إيه المأكل المشروب؟ إيوا، صحاب النشاط طلعوا من الأولين، صحاب النشاط، الجنود الكبيرة والكثيرة. إيه. صعد آخر بالصفير، يلا كدحان، عجبك الحال ياك؟ عجبك الحال؟ العالم يسمعك، العالم يسمعك، العالم يسمعك. عشان ايش تضحك؟ عشان ايش تضحك؟ لأن البعض مشى على اللايف برا وسمعنا ضحكها برا، فهو تو سمع نفسه كيضحك، هو يضحك كثر، مغرور مغرور مغرور. قصاص مع الجن ولا لقاص مع الجن؟ طيب مزيان، ماشي مشكل. المهم بنتي كتبها تعطل الاولاد، ما تولدش نهائيا، ما عمرها تولد ياك؟ قال نعم، ما عمرها تولد صح؟ ما تولدش وخلت شي عطلة في بلجيكا وتقلب الفحوص تاع الاطباء في بلجيكا ورجع يقول لي انت عادي وهي عادي وشنو المشكل باقي ما قدرش الله سبحانه وتعالى المحبة موجودة الجماع موجود ولكن الولادة ما كاين وانت انت مجتهد مزيان تقوي صح مزيان مزيان مزيان مزيان مزيان مزيان هذا جني يحب أن يظهر القوة والعظمة ادخل ادخل اصعد هذا يصعد فقط كأنه الريح البطن الرحيم بقوة جدا لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل شو يقول الله عز وجل في الصحراء هيا شبعان ماكل مزيان شبعانة مسكينة ما فهم والو هكا تاكل بسم الله وكل صح ولا لا ايوا شحال كلت وشحال كلت اكل يا بنت فلانة كولي كولي كولي بسم الله مرحبا مرحبا كولي كولي بسم الله مرحبا مرحبا بك مرحبا كولي اكل اكل تقول هاتي غتشوف هاد الماكلة فيها تخرج لك فاكل يا اخوي بسم الله زيدي كوازي زيدي كذا ادي ادي ادي ادي بغيت عليك المره دي ديالك هذه بسم الله اي متقلا في ماكله ولا مصيبه مشكله اطلع راح تخرج من علينا ازيد لكم يوم ازيد غني مع راسك زيد درج دادي واحد درج رجل غير رجل وكيغني ماشي مشكل اليوم يوم وكازي المأكول المشروب وياه وياه وياه كيضحك بقلبو ويضحك ناس منيتو مزيان سميتك فرحان ولا ولا سميتك شعبان سهلك شعبان شبعان شعبان شبعان شبعان شعبان ميضة. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه مزيان مزيان المهم بكل اساليب المهم طلع توصف احنا ما عندناش المشكل ابقوا تعذبوا تعطيه الولادة باغا تولد الله لو ولدات بغا تولد زوجات صغيرة زوجات ومع الدري مزيان وكادو اللي فيها وقال لك فرحاني والله لا ولدت مالي تسبقي بالزواج سبقني هي انا وراها تولد متى قاع متى قاع تزوجو ها انا غنعمل نوريك شنو بالله عندي واحد القهريفي معتبر كاين واحد الساحرة مزيانة صح ولا لا المشروب والمأكول في الخدمة هل هناك شيء مدفون؟ مدفون؟ مرشوش؟ مخطى؟ مدفون؟ كنت قبيلة لما كان نجي المدفون كانت تهتز كثيرا. لاحظ اليد، اليد الشمال شنو عاملة؟ شتي اليد الشمال جايه؟ شوف شتيها؟ قبضة. هذيك القبضة عندها علامة ماشي هكاك. سبحان الله الجن كله يصنع تقريبا نفس الأمور. في اليد الشمال هكا كأن الذي يضحك وكذا غير تكلم، انت غير صغير غير تكلم، لكن احنا اصحاب الامر قويين لن نظهر شيئا من اسرارنا. ونسوا انك العقد حينما يظهر شيء يتبعه الاخر. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ لا لا لا لا جايز ايه شي مشكل ايه عاد علاش قلت لك انا قبل سجلها امني غتشوف راسها غتقول لك واش انا حمقتك ولا شي تقول ماشي انا علاش قلت لك سجلها فهمتي قلت ماشي انا هي ما كتخرجش ما كتحشم كتتكلم نشوف الجرأة دابا في الضحكة علام هي ما تقولش تتكلم معك مسكينة كتحشم وكذا وشوف هذا المجرم هذا الضحك ما عندوش مشكل صرت دوزيام وياه وياه ماشي مشكل ماشي قويا اللي جلا بعض الله عز وجل رقيت الجنود الدعاء على الجنود تعرف انك البدن اللي وخضل تقرا كيتناوبوا عليك بحال مصعد طلع نزل طلع نزل فين كادي تشد بحال وقف شي عمارة كتسنى سنسر وكي كيبان لك طلع انزل بحال كتكون في الحرم كتكون زحمه راه طلع راه نزل تقدر بعض المرات تقرا تقول نفضل نمشي على رجلي ونطلع ولا تمشي غير الصلاه هكذا كيعملوا لك فين امتى غتشد هاد المصعب باش تركب فيه ما عرفتش تشدو طالع نازل طالع نازل كثرتهم طالع نازل طالع نازل ما تشد حتى واحد هما كيلعبوا بيك فلما كنا نرسلوه باسم الجمع جنود جنود جنود جنود جنود السهاد حتى كنصيقوا في الممشى وبالتالي تورطوا يا مساكين تورطوا ما تورطوا ايش في لا حول إلا نطليه مجرد أنك تحاول تأذيها بأذية قليلة هي من شربت منفوخة كأنها حامل وكيضرب فيها كأنك يضرب بطيخ اسمع الصوت ديال البطيخ البطن منتفخة كأنها حامل اسمع اسمع كيسمع الصوت تما في كاين السر المأكول المشروب كاين تم في البطن تما في خصو يخرج وأحيانا قد تقوم بالاستفراغ يوميا وتخرج واحد فخاص إضعاف الجند أو يسلم بعض الجند حتى يسهل خروج ذاك المادة كاين المشكل تم خاص يخرج هذاك الإشكال تم ويسلم من يسكن تم في ذاك المكان حتى يكون بيد الحمل والشفاء الآن كيجلوا لنا الأمور نفخوها وكيضربوا فيها أي أي أي أي هذه ثاني جلسة البارحة استمعنا وعملنا رقية مقدمة فيها ثمنا وحنا يوم هنا يوم خلدك في الصامين بإذن الله تعالى هل كتبقى في الأدب فهمتي فيقوها فيقوها فيقوها يا الجند فيقوها فيقوها يلا هيا فيقها فيقها فيقها شكرا مش كدير فيقها هيا هيا ترجع الوعي ديالها هي بسرعة أنا حركت يديها هي تحكي لي كده لقد فكرة مش تسمح الله العظيم كم في قوة كنت أسمع إذا مش ضعف مش قوية يعني تورطي يا مساكين ما توفي أختو أشتي الله يوفقنا وإياكم الخير الصحارة فجرة كفارة وكفارة فجرة صلى الله تعالى يفك قيودكم ويهدي قلوبكم إن شاء الله تعالى وتكون كلنا جميعا نجتمع على المحبة وعلى الإيمان والإسلام لأن الصحارة في النهاية هم عباد للشهوات والنزوات وللشياطين وللسواد وللكفر والظلم والشر والله خلق الجن والإنس لعبادته سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس ليعبدون نعلم أنكم ظلمتم هذه الأمة لكن الله يغفر سبحانه وتعالى وربما ظلمتم قبلها أكثر يعني كثير من الأسر والأزواج بأمر من الساحر لكن الله يغفر لكم سبحانه وتعالى إن أنتم أسلمتم لأن بعد هذه الحياة هناك حياة أخرى يجزى فيها العبد على حسب ما كان يصنع هنا إن أحسن خيرا يلقى خير وإن كان شر والعياذ بالله فالله ليس بظلام لهذا صلى الله تعالى أن يهدي قلوبكم وتكون أهل الجنة آمين آمين فكروا مليا في هذا الكلام لأن الرب سبحانه وتعالى أمهلنا في هذه الدنيا وإليه المنتهى وإليه الرجعة وسوف يجزى عنده جزاء الأوفى فأسأل الله تعالى أن يخرج الجنة من الحساب ويسبق عذاب إنس وجنة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قضوا هيا تحركها ولكن كتحكم فيها نعم يلا سبحان الله كتحكم فيها 100% كتحركها ولكن ماشي بحال ماشي ديالها كتصيف جيد الحمد لله دابا مزيان كيخف كينسحبوا من الجسد وكيرجعوا للاجزاء ديالهم النقاط اللي كيسكنوا فيها اللي في القدم كيرجع للنقطه ديالو اللي في يد يرجع للنقطه ديالو ومن بعد ترجع للقوه عاديه الأخ أبو رزينة دخل رجل كان عندي قبل 9 سنوات رزق الله بابنتين وأزوجه حامل الآن ومعنا حتى في بلجيكا آمين وكتب الآن سلام يا أخي أبو رزينة كيف دي لباس الأمور سهلة مت نفسيا مت عادي بالعكس ضعف مادام في حصة وقعت شيء ماشي شي حاجة اللي ما تعرفش يرموا جنود خصنا دابا نقول لك شنو خصنا نديرو بحال نقسموها طروف طرف طرف ضروري اختي زيدك دابا اختي كتسمعني شنو ندير كتسمعني زيدك لا رفع يدك رفع يدك هكذا لا عيدك عيدك جيد هز رجلك لا هزيها من الارض هزيها من الارض الرجل باقي يديها دابا النص الفوقاني تحكمت فيه وباقي النص التحتاني باقي تقي ما كتقدرش تحكم في رجلها الان جيد الحمد لله الحمد لله جيد الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته غتبقى تجي الدوخ ها وقف ماشي مشكل وقفها شنو شو تحس راسك مزيان عقلت على كل شيء ها كما كتحكي لي فوالو سؤالي خواتك عاديين عندك خواتات عاديين بان يعني ما مراتش الله اعلم وحده كانت مزوجه وطلقات ودابا عاودت الزواج ايوا ها نسيت هاد المنطقه دابا عاودت الزواج اللي دابا راه مش المهم حتى هي راه شويه دائما النصيحه مني نصيحه مني خواتاتك كيتصنتوا للرقيه مزيح بحال هذه الزوجه طلقت يقع عقله مشكل عاود ثاني تزوج طلق مالك البور لاطني شنو قالت لك كتقرع لا عادي عادي ماشي مشكل ماشي انت هذيك الماده كتطلع الرقيه فهمتي ولا لا نصحوا هذوك الاخوات تاعك كاين مشكل انت عندك سحر ماكول مشروب عندك مجموعه من الجن خاصين بعدم تعطيل الولاده مفهوم امورها سهله انا اقول لكم شنو غادي نتبعوا ان شاء الله صافي صافي تسمعوا ان شاء الله صافي الامور واضحه دابا انا فهمت دابا الموضوع مزيان شنو قالت لك قلت لي ولا صافي حتى انا خصني ندير اه ماشي مشكل ماشي مشكل انا نقول لك صافي تسمعوا بارك الله لا هذا واش لا ماشي مشكل اخويا ماشي مشكل لا صاحبي است نزيد واحد السيد نعم هلك من السيد اللي معاه وغادي نمشي عييت الله يلا عييت ما نقدرش واخا من بعد وليت خدام بزز وحبسوني هنايا جيبوا لي الماكله والشراب هنا وقبليلو بالنار والله شي كيضحك ما يمكن خدام بزز وتكون مريض صحيح خصك تخدم بارك الله فيك اخي حمزه كيف حالك كيف حال الاهل كيف حال الابناء اسال الله تعالى يبارك لك في رزقك وفي ذريتك وان يجعلك موفقا لا نعلم معك الا خير لا يزكي الله احد لكنك انسان طيب فاضل فاسال الله تعالى ان تقبل المحبه دائما وما في الخدمه اخي الكريم اي شيء مرحبا فاسال الله تعالى ان يجمعنا مع الافاضل والاخيار والاحباب اسال الله عز وجل ان يقرب من الصالحين صلى الله تعالى أن يجمعنا بهم في الدنيا والآخرة آمين آمين هذه سيدة ثاني حصة الحصة الأولى ربما استمعت كثيرا وحاولت أن أفهم الموضوع فبفضل الله سبحانه وتعالى تبين أن هناك مادة سحر أو خادم في الرحم لأن في بلجيكا يقومون بجميع الفحوصات يقول لهم الأمور طبيعية وعادية جدا الآن يتبين سبحان الله العظيم الجنود جنود كبيرة وكثيرة في البدن لكن الذي كنت أشاهده خلاف ما كنتم تسمعون صورة تقريبية لكن ما نراه نحن عجب ما كنت أرى أنا وزوجها أمر عجب الرقية عالم مليء بالأسرار ولهذا أقول لكم دائما ما يمكنش الراقي تعطيه نوصل لك العلم مصدوق كامل ما هذاش يمكن لأن كتعلم هكذا وما يمكنش نشرح لك بالتفصيل لأن كل حالة سبحان الله ما يوافقها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى الآن كان أسلوب الصمت كذا كذا فتبينت أمور خفايا حتى أنه أنفخ البطن تاعه وكيضرب بحال كأنك تضرب بطيخة كيما يقولوا غير بدلاحة وعلاش باش يسمعك أنا قادر على حمل وقادر على عدم حمل وترتعد هنا وهنا وهنا ويطلع صفير هذا فحيح بصوت قوي هذا يصعد يصفر هذا يصعد يغني أشياء كثيرة. لكن الحمد لله أنا بالنسبة لي هذا كله أشياء إيجابية جدا جدا. خرجناهم من صمتهم، خرجناهم من الاختباء ديالهم، أظهروا بفضل حتى الاستجابة قدوا فيقوها فيقوها بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها أمور جيدة. وحتى الأخت والزوج والزوجة بقي الشباب يفرحوا أن التعذيب اللي كان دائما يذهب إلى المستشفيات والحصن في أوروبا، يعني يهناهم هذا الأمر. الأمر ليس له علاقة بالطب، له علاقة بالرقية. والحمد لله رب العالمين كما قلت له الأمر ليس صعبا، الأمور ما كاين شيء. أنا كنقولها وكنعتقدها، ليس هناك شيطان قوي، ليس هناك حالة صعبة. أين تكون الصعوبة؟ الصعوبة تكون فاش في الفهم وفي إسقاط ما يناسب والاستمرارية فقط، والوقت والقوة، هذا هو اللي كاين. أما مسألة شيطان قوي ساحر قوي أبدا ما كاينش هادشي، ما كاينش سحر قوي. وإن واخا يكون دفنينو شوف صندوق في صندوق في صندوق في صندوق في صندوق في صندوق، قفل في قفل قفل في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة، وفي أعماق أعماق أعماق البحار. ماشي صعيب، تبحث تبحث تبحث تبحث طلع الخادم، ما قدرش ما قدرش ما قدرش، دعوة دعوة دعوة يهتدى. من بعد يتخف الحالة، ولات إنسان عادي يبحث عن السبل لإبطاله، ثم يبحث عن الخروج أو حمل جرني بفلطانة، رقى رقى رقى جلسات حتى يسهل الخروج وانتهى الأمر. ما كاينش اللي كيقول لك صعيب إلا ما فاهمش أو ما باغيش يعطي الوقت، إما ما فاهمش أو ما باغيش يعطي الوقت. خذوها مني، إما ما فاهمش أو ما قدرش يعطي الوقت، مفهوم؟ هذا هو الأمر. وأكثر من قراءة القرآن والبقرة هو من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من السجود، والإكثار من الصدقة بالوالدين بفضل تعالى بفعل الخير. وهذا إن شاء الله كلها أمور بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى هي أسباب منجية وتعجل بالشفاء بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله لي ولكم الفضل والخير والرزق الواسع، آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. لكي يقول لي رقية عن بعد، وش الرقية عن بعد؟ أخذين نفهم الحركات. وش الرقية عن بعد؟ غادي نقول لك مثلا كذا وكذا. رقية عن بعد نساعدك، اللي غير يقول لك رقية عن بعد ممكن يساعدك، يشخص حالتك، ممكن يوعظ، ممكن يقدر بفضل تعالى يهبه الجن ويخافه ويخرج، ممكن ممكن. ولكن الحالة اللي تحتاج إلى شدة وغلظة وبحث وكذا ما يمكنش، القرب حتى هو عنده واحد الاتصال، عنده واحد الفائدة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن لك أن شوحة يساعدك على بعد ما أقولش لا، خير من والو، ولكن لابد أن يكون صاحب تجربة، تكون المكان اللي أنت فيه آمن معك، رفقة تحميك أنك تضربي نفسك، ترمي راسك من الشرجم، تضربي نفسك في سكين. هناك أسباب لا بد أن تفهم، خاصة واحد البرنامج أو لقاء حول من يساعدون الناس حول عن من خلال عن بعد. شروط لا بد أن توفر في الذي يرقي الناس عن بعد، وفي شروط تتوفر في المكان الذي يرقى فيه ذاك المرقي عن بعد، وكذلك في من حوله أو المكان الذي يتواجد فيه. لكن شيء راه خصنا نفهموا يا حبايبي، لاحظتكم على أي على أي على أي ما يمكنش تعلم الناس كلشي تلقى وحده، وما يمكنش عاود ثاني بشويه بشويه ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قام إن شاء الله عندنا حالة أخرى بإذن الله تعالى، قصته كذلك غريبة عجيبة حتى هي من أوروبا إن شاء الله. السلام عليكم.